عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أحدهما: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. وقال الآخر وهو أفقههما: أجل يا رسول الله فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي في أن أتكلم. لحظة، هكذا أداب التقاضي. يأتي رجلان يختصمان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أحدهما: يا رسول الله اقضي بيننا بكتاب الله. طلبهما من الرسول أن يقضي بكتاب الله. هل الرسول في حاجة إلى أن ينبه أن يقضي بكتاب الله، أو أن هذا تعبير منهم عن امتثالهم لحكم الله في كتاب الله؟ إنما هو تعبير منهم بأنهم أتوا إيمانا بالله وبكتاب الله ورضا بالحكم في كتاب الله. هناك في قضية داود عليه السلام: إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تبع الهوى. هناك خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم ولا تشتت واهدنا. هذا قول الخصمين ولا تشتت، ولكن في خطاب المولى سبحانه: خليفة في الأرض فاحكم بين الناس ولا تتبع الهوى. وهنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسك. فتكلم الآخر وكان أفقه منه، لأنه استأذن رسول الله في أن يتكلم. وهنا أين الجانيان؟ طرفا الجريمة موجودين ما هم موجودين؟ إقرار الرجل، إخبارية كل منهما. الآن المتكلم هو أبو العسيف: إن ابني. ويتكلم عن ابنه. هل عنده وكالة عن ابنه؟ عنده نيابة عنه ومسؤول عن هذا؟ هل هما أتيا لإثبات جريمة الزنا، أو أتيا للمراجعة في صحة الحكم؟ قال: إن ابني كان عسيفا. حكاية، كان عسيفا عند هذا أو على هذا فزنى بامرأته فأخبرت إلى آخر القصة. هل سأل الرجل زوج المرأة هل صحيح ما ذكر؟ هل سأل؟ ما سأل. كيف تكون هذه قضية؟ القضية أن يأتي الطرفان وتقدم المدعي بدعوى ويسأل المدعى عليه الإجابة بما يدفع عن الدعوى، ويعرض الدفع على المدعي وبما يرفض ذلك. قضية طويلة. ولكن هنا مجيء الرجلين، هذا عن ابنه وذاك عن زوجه، هل أتيا لإثبات جريمة الزنا أو أنهم منتهيان من هذا؟ الجريمة الآن في حاجة إلى إثبات، ولا إثباتها منتهي منه؟ إثباتها منتهي أمره، لكنهما يستفسران في حكم صدر من غير رسول الله. وإذن الموقف الآن ليس إثبات جريمة زنا، ولكن الموقف تصحيح حكم في زنا. ومن هنا ما قال تعالى: وين العسيف؟ وين المرأة؟ لا، قال: والذي لا أقضين بينكما بكتاب الله. وقوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا أقضين بينكما بكتاب الله. أما غنمك وجاريتك فرد عليك. ليش؟ أن كتاب الله ما فيه غنم، ما فيه غنم في الزنا، ولا فيه جارية. وعلى ابنك الجلد 100، أو أمر بجلده 100 وتقريبه عام. جئنا هنا في حد البكر: الزانية والزاني فاجلدوا. وكتاب الله جاء بالجلد 100، ليس في كتاب الله تقريب عام. إذن يقسم صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بينهما بكتاب الله، وليس في كتاب الله تقريب عام. ماذا نقول؟ خالف رسول الله كتاب الله؟ حاشا والله، هو عين كتاب الله. ولكن نجد من يقول: لا تغريب. لماذا؟ لأنه زيادة عما في كتاب الله، ونحن زدناها من أنفسنا. من الذي أتى بها زيادة عما في نص كتاب الله؟ صاحب كتاب الله، من أنزل الله عليه الكتاب وأمره أن يبين للناس وأن يحكم بين الناس بما أراه الله. إذا مما أراه الله في الحكم أن يغرب البكر عاما، هي تغريب عام. إذا يقسم صلى الله عليه وسلم أنه يقضي بينهما بكتاب الله، وليس في كتاب الله تغريب عام. ماذا نقول؟ خالف رسول الله كتاب الله؟ حاشا والله، هو عين كتاب الله. ولكن نجد من يقول لا تغريب. لماذا؟ لأنه زيادة عما في كتاب الله، ونحن زدناها من أنفسنا. من الذي أتى بها زيادة عما في نص كتاب الله؟ صاحب كتاب الله، من أنزل الله عليه الكتاب وأمره أن يبين للناس وأن يحكم بين الناس بما أراه الله. إذا مما أراه الله في الحكم أن يغرب البكر عاما. إذا بكتاب الله وما ينطق عن الهوى. إذا بكتاب الله وما آتاكم الرسول فخذوه. إذا هو بكتاب الله. طيب كتاب الله فيه الجلب، وجاء التغريب قبلناه بأنه من رسول الله، وما آتاكم الرسول فخذوه فأخذناه. ولكن بقي نوعية التغريب، وهذه عندها مباحث الأئمة رحمهم الله. هناك من يقول يغرب مسافة القصر، وهذا متفقين عليه من يقول بالتغريب، وهناك من يقول إن غرب حبس في البلد التي يغرب إليها، وهو المقدم عند المالكية. هناك من يقول لا، إذا غرب وأبعد أطلق سراحه هناك ويكون محدود الإقامة في تلك البلد. وهناك من يقول إذا كان التغريب لإبعاده عن مواطن الفساد وسلامة الناس من شره، وهناك سيسجن كما يقول الملك، نسجنه في بلده كما يقول الأحناف، بأن التغريب يستبدل عنه بالسجن، وهذا يكون من حكم السلطان برأي الإمام، لا على أنه من كتاب الله أو جزء من الحد. والآخرون يقولون سجنه في بلد الجريمة لا يبعده عن يشم رائحتها أو تشم عنه رائحتها. إبعاده عن تلك المنطقة بالكلية قطع لدابر الشر. ثم يأتي أيضا البحث بعد ذلك، المرأة تغرب، طب هي تحتاج إلى محرم؟ إن راحت وحدها فهي معرضة للفساد أكثر، إن راح معها محرم ما ذنب محرمها أن يغرب؟ طب هي جنت وعليها العقوبة ومحرمها إيش ذنبه؟ ويأتي البحث في هذا طويل، ولهذا نترك قضية التغريب إلى المحاكم، واللي يعرض عليه شيء من هذا الله يعينه فيه. ويكفينا أننا نأخذ فكرة عن أقوال العلماء وما يقابلونه من إشكالات عملية مع تلك النصوص. ثم حينما جاء الرجلان، ابو العسيف اللي هو الاجير تكلم، وزوج المرأة ساكت. هل انكر بانه زنى بامرأته؟ لا، ده زوج المرأة هو المشتكي، وزوج المرأة لما اشتكى حكموا على ولد الرجل حكموا على الاجير بان عليه وعليه وعليه، لكن والد الاجير استكبر واستفتى. ها اذا هناك فتوى بغير حق، هناك افتيات وليست فتوى. اولئك الذين افتوا بان على الاجير 100 شاة، وقال افتديت، ما كانش بحكم، قال افتديت ولدي، او اخبروني على ان على ولد الرجم، مدام على ولد الرجم هو يفتدي ولده، كلا انا افاديك. وهل الحدود يفادى عنها؟ لا يفادى عنها، ولو كانت الفداء صحيحة لكان فداء عن الجلد، خذ 50 شاة، خذ 10 بدل من الجلد. ولكن الحدود التي هي حق لله لا مفاداة فيها بملء الأرض ذهب، المفاداة تكون في حقوق الناس في القصاص، إذا كانت الدية. إذا كان القتل عمد وأرادوا أن يصالحوا أولياء الدم بدل الدية ديتين وعشر ديات، لا مانع في ذلك صرف النظر عن من يعارض في هذا. إذا لا فداء في حد من حدود الله أبدا. نأتي من جانب الطرف الثاني وهو المرأة، زوجها ساكت والسكوت إقرار، ولكن هل اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخبار والد الأجير وإقرار وسكوت الزوج على إثبات الزنا على المرأة؟ قال لا، فهم جاي متفقين واضيين، وفي واحد يرضى على زوجته شيء؟ لو كان هناك واحد من مليون يستطيع أن ينفي عن نفسه هذا لنفى، ولكن سكوته 99.9% صحيح، ولكن يعطي المرأة الحق. واغدو يا أنيس، إذا جاءت النيابة وولي أمر المسلمين له أن ينيب من يثبت الحدود عنه، وما القضاة في المحاكم إلا بإنابة ولي الأمر، هم نواب عن الحاكم العام، عن ولي أمر المسلمين، يقضون في ذلك، ومن حق القاضي أن ينيب عنه. ولكن هل يشترط ذلك في عقد توليته أن له الإنابة ومن ينيب، أو ليس له ذلك؟ هذا بحث قضائي في مجلس القضاء، يبحثون منا شغل فيه. واخذوا يا أنيس غدا إلى امرأة هذا، فإن اعترفت وقال شي فاذهب إليها فارجمها لأنه مقر عليها، قال فإن اعترفت فارجمها، أعطاه صلاحية إقامة الحد والتنفيذ بعد أن أعطاه صلاحية إثبات الجريمة. فأنيس يغدو الآن مفوضا في أمرين: إثبات الجريمة باعترافها، اعترفها كم مرة؟ ها؟ فإن اعترفت فتشوا، هل قال مرتين؟ قال ثلاثة؟ أربعة؟ لا والله، فإن اعترفت، لأن ما في هناك لبس في الاعتراف، وليس هناك دوافع تشكك في الاعتراف، فإن اعترفت فارجمها، يرجمها وحده، ولا يجمع وينفذ حكم الرجم، فيجمع المسلمين ويشهد عذابهما يجمع، طيب يتولى هو، فأصبح نائبا عن ولي الأمر في إثبات الجريمة، وبعد ذلك ايضا نائب عن ولي الامر في تنفيذ الحكم، اعطي سلطتين، سلطة الاثبات وسلطة التنفيذ. فذهب اليها فايش؟ فاعترفت، وباعترافها رجمها. هل جلدها؟ لا. فان اعترفت فجلدها ثم رجمها؟ لا. وهذا هو رأي الجمهور والراجح في ذلك، والله تعالى اعلم. بعد هذا الوقفة الطويلة: والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله. إن قلنا في حق الأجير نعم كتاب الله، فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وجاءت معها وصاية إضافة من الرسول صلى الله عليه وسلم تغريب عام وقبلناها للأدلة الأخرى، لكن إن اعترفت فارجمها، فين في كتاب الله؟ نقول بعمومات وجوب طاعة رسول الله وما ينطق عن الهوى، لكن ده قال في كتاب الله، ما قالش بحكم الله. اذا حكم الرجم موجود في كتاب الله، واين هو؟ ياتي عن عمر رضي الله تعالى عنه: لا يطولن بالناس الزمان فيقولون لا نجد حدين في كتاب الله، ولولا أن يقول الناس زاد عمر في القرآن أو في كتاب الله لكتبتها بيدي. نزلت آية الرجم فقرأناها وفهمناها، الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة لك، إلى آخره. إذن عمر يعلن وعلى رؤوس الأشهاد وعلى المنبر في حضور معاشر أصحاب رسول الله أنها نزلت وكتبت وتليت ويحفظونها، ولكنها نسخت تلاوة وبقيت حكما. فهل بعد ذلك أحد يعارض؟ فهل بعد ذلك أحد يقول ليس في كتاب الله؟ فهل بعد ذلك نقرأ موسوعات مزيفة؟ أقول مزيفة ونعترض على الإسلام بمثل هذه الموسوعات؟ لا والله، قبل كل شيء نرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. بهذه المناسبة يا إخوان، إثبات حد الزنا، أريد أن ننبه عن شيء يوجد في بعض القوانين الوضعية مبدأ، وكم أفسد هذا المبدأ. هما مبدأان من أخطر ما يكون على المجتمع، لكن واحد منهم عدل في السنوات الأخيرة والثاني لا زال معمولا به. الأول الذي عدل وهو العقد شرعة المتعاقدين، فكان أيما عقد بين اثنين يجب أن ينفذ. وقام بعض الكتاب وجاء بقضية تاجر البندقية، ما عارف تعرفوها ولا بعض ما تعرفوها، نحلكم على بعض. ويهودي قام واشترط على رجل في دين وكذا وكذا، قال بشرط أن آخذ أوقية لحم من وجهه مقابل ديني إذا لم يوفي كذا وكذا. وجاء الموعد ورفعت إلى القضاء، قدموا لليهودي في دينه أو في حقه مقابل شرطه وزنه ذهب، فامتنع. تقول القصة، جاء محامي ولا محامية وتبرع بالدفاع وقال نعم موكلي ملتزم بالشرط، ولكن عليك أن تلتزم أنت أيضا بالشرط. وما هو؟ قال لك أوقية لحم، لك أن تأخذ الأوقية إن زدت ذرة فأنت مؤاخذ بروحك، إن أضعت على موكلي قطرة دم، لأن حقك أوقية لحم وليس فيها دم، خذ أوقية اللحم ولا ترق من دم موكلي قطرة واحدة، وبقطعة واحدة لا زيادة عليها، وإلا فروحك مقابل ذلك. كيف أخذ منك هذا شرط؟ اشترطت أوقية لحم، عرضنا عليك فلم تقبل، خذ شرطك. هل يمكن أن يأخذ درهم لحم من غير قطرة دم؟ ما يمكن. فأبطل شرطا باطل بشرط أشد منه بطلان. لكن يهمنا الآن نسمع من بعض المختصين في القانون بأن هذا المبدأ عدل. العقد شرعة المتعاقدين ما لم يتعارض مع قاعدة مع القانون. العقد شرعة الإيش؟ المتعاقدين ما لم يتعارض مع القانون. طب ما تجيبوها إسلامية يا جماعة. المؤمنون على شروطهم إلا شرطا إيش؟ أحل حراما أو حرم حلال، يعني كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. بدل ما تقولوا إيش ما لم يتعارض مع كلها، هي الإسلام من زمان وانتم لسه ضيعين. إذا هذا مبدأ راح. المبدأ الثاني وهو جريمة الزنا، جريمة فردية أو جريمة اجتماعية. إنسان يضرب إنسان، هذه جريمة شخصية ولا اجتماعية؟ شخصية. جئت وأخذت لباس إنسان، جريمة شخصية ولا اجتماعية؟ ها؟ شخصية، ولكن فيها جانب اجتماعي وهو الاعتداء على الحقوق وعدم المبالاة بالسلطة. ولذا تجدون في السرقة حقا عام وحقا خاص. الحق العام في انتهاك الحرز، وحق العام في إذا خافت الأمن وزعزعة الأمن والقلاقل ففيه قطع اليد، والحق الخاص المال المسروق من صاحبه. فإذا عفى المسروق منه عن السارق كله على مين؟ حد عفوك فيما تملك، كونك لا تطالب بالمسروق هذا لك. الذي سرق رداء ايش صفوان وامر به صلى الله عليه وسلم ان تقطع يده، فجاء قد ما اردت هذا يا رسول الله، ما كان له؟ قال هذا كان قبل ذلك. الزنا حق شخصي، وكل حر في نفسه، وكل الأسف فيرجع إلى موسوعة الجندي في هذا الباب. ولا يحق أن يرفع أحد دعوى الزنا إلا أحد الزوجين إن ارتكبت الجريمة على فراش الزوجية. يعني برا ملك شغل في المصيبة. وإن لم تكن متزوجة فالقريب إلى الدرجة الثالثة، يعني بعد الدرجة الثالثة ما له حق، يعني المجتمع ما له حق. والثمرة التي تأتي من تلك الجريمة من يتحملها؟ الجاني في الحق الخاص ولا المجتمع؟ المجتمع هو بيلقي بالجريمة وينشي، ما هو عارف ثمرتها ايش هتكون. والجمع المجتمع هو اللي يعانيها ويقابلها، وينشأ هذا الولد في ذلك المجتمع ناقما على المجتمع كله، لان يقول هذا المجتمع هو اللي جابني من غير ما اعرف ابويا مين. اذا جريمة الزنا حد اجتماعي او حق اجتماعي بالتعريف الحديث، ونحن نقول باسم الاسلام حق عام وحق لله، لان الله حرمه، وليس الانسان حر في نفسه يفعل ما يشاء. لقد حرم الله انواع كثيرة، حتى اتيان البهيمة، بينما ما هي مكلفة. وياتي في فروع الفقه بانها تقتل، ما تذبح تؤكل، تقتل وتدفن لا تؤكل. وخطب ما ذنب البهيم؟ ما عليها تكليف، وش سوت؟ كلا، سيدفع ثمنها عقوبة له وزيادة في الزجر. كان الحيوان الذي لا إثم عليه ولا تكليف يعاقب ويقتل. إذا صاحب العقل والتكليف ماذا يكون أمره؟ إذا واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. والله سبحانه وتعالى أعلم.